السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني المتوفى في سنة 80 و200 من الهجرة. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي حول الإيمان بالقضاء والقدر، وقلنا أن هذا ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل. قال الشيخ أي الإمام حرب: ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، وأن ذلك ليس بمشيئته في خلقه، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ هذه العبارة صحيحة لا إشكال فيها، وأن كل إنسان لن يموت إلا بأجله، سواء قتل أو مات على فراش، سواء قتل نفسه أو قتله غيره. غير أنه يعكر صفو هذه العبارة حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ظاهره يتعارض مع هذه العبارة، وعليه سنذكر الحديث ونبين وجه التعارض الظاهري وكيف رد العلماء عليه. اكتبوا جزاكم الله خير. عند البخاري من حديث جندب ابن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تمشي لمشي. طيب حاضر. كان في من كان قبلكم رجل به جرح، كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده. كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، جزع أي ما تحمل ألم المرض، فأخذ سكينا فحز بها يده، فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، فما رقأ الدم حتى مات. رقأ رقاف همزة على الألف، فما رقأ الدم حتى مات. فقال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجنة، عبدي بادرني بنفسه، حرمت عليه الجنة. وكلمة حرمت حاء وراء وميم وتاء مفتوح وليست تاء مربوط. ماشي ماشي. وده الدلالة من الحديث وهو قول ربنا تبارك وتعالى: بادرني بنفسي، بادرني بنفسي، يشعر أن هذا الذي قتل نفسه تعجل ومات قبل قضاء الله عز وجل وقبل قدره، بدليل كلمة بادرني. بادرني، واضح يا إخواننا الإشكال فين؟ بادرني يعني إيه؟ مات قبل أجله، يفهم منها هكذا. وحقيقة الأمر إخواني كما نقول دائما ليس لأمثالنا أن يتعامل مع النصوص مباشرة طالما أنه فاقد للأهلية، بل لا بد من الرجوع إلى المتقدمين من أهل العلم لأنهم كانوا أنقى قلوبا وأعمق فهما وأصدق إيمانا. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: المبادرة من حيث التسبب في ذلك، المبادرة من حيث التسبب في ذلك، اسم الإشارة ذلك عائد على إيه؟ على القتل. يبقى المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار، والقصد له والاختيار. وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتها. وإنما استحق المعاقبة لأن الله عز وجل لم يطلعه على انقضاء أجله، واستحق المعاقبة لأن الله تعالى لم يطلعه على انقضاء أجله، فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة. فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه. أعيد كلام الحافظ مرة ثانية. والمبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار. وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتها، وإنما استحق المعاقبة لأن الله تعالى لم يطلعه على انقضاء أجله، فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة والعصيان. وضحت؟ يبقى بادرني من حيث الصورة ومن حيث الاختيار، وأنه هو الذي تسبب في قتل نفسه. قال القاضي أبو بكر أي ابن العربي: قضاء الله مطلق ومقيد بصفة. الكلام ده كله برضو ذكره أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح. قضاء الله مطلق ومقيد بصفة. ومقيد بصفة، خد بالك من الكلام ده مهم جدا. فالمطلق يمضي على الوجه بلا صارف. فالمطلق يمضي على الوجه بلا صارف. والمقيد على وجهين. والمقيد على وجهين. يبقى قضاء الله عز وجل مطلق ومقيد بصفة. فالمطلق يمضي على وجهه بلا صارف، والمقيد على وجهين. مثاله كلام من ده يا اخوانا؟ مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش 20 سنة. أن يقدر لواحد أن يعيش 20 سنة، إن قتل نفسه، و30 سنة إن لم يقتل. و30 سنة إن لم يقتل. هذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلا. هذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلا. أما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما علمه. أما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما علمه. ونظير ذلك الواجب المخير. فالواقع منه معلوم عند الله، والعبد مخير في أي خصال يفعل. تاني، ونظير ذلك الواجب المخير فالواقع منه معلوم عند الله، والعبد مخير في أي خصال يفعل. أعيد الكلام من أوله قبل شرحه. قال الحافظ: المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار، وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتها، وإنما استحق المعاقبة لأن الله تعالى لم يطلعه على انقضاء أجله، فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه. واضحة؟ واضحة ولا تنشرح دي؟ ماشي حاضر. احنا بنقول ان الحديث ده هو كلام الامام حرب الكرماني، ومن زعم ان قتل النفس ليس بقدر الله وان ذلك ليس بمشيئة الله في خلقه فقد زعم ان المقتول مات بغير اجله. احنا المعتقد اللي عندنا ان كل من مات مات باجله، كويس، سواء مات على فراشه او قتله غيره او قتل نفسه. طيب، جن الاشكال في حديث بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، يشعر الحديث ان المبادرة يعني ايه تتعارض مع القضاء والقدر، يعني كأن هذا الرجل كان له قضاء معلوم فتعجل ومات قبل قضائه، يفهم من هذا الحديث كذلك. وهذا الفهم قلنا غير سديد، لان المبادرة من حيث انه تسبب في قتل نفسه وأطلق عليها المبادرة لوجود إيه صورتها. طب والعصيان جه منين؟ لأن الله عز وجل لم يطلع العبد على انقضاء أجله، فاختار العبد لنفسه انقضاء الأجل، لأنه لما قتل نفسه يعلم أن ذلك يودي به إلى انقضاء الأجل، فلما اختار لنفسه انقضاء أجله قبل أن يعلمه الله عز وجل استحق المعاقبة والعصيان. طيب هو لما اختار انقضاء أجله اختاره بإرادته أم مجبرا على ذلك؟ بإرادته. طب هذا الذي اختاره لنفسه أو ليس هذا هو الذي قدره ربنا في الأزل أم يختلف؟ هو الذي قدره ربنا عز وجل في الأزل، ولكن المؤاخذة والتأثيم جه منين؟ أن هذا العبد هو الذي اختار الأجل لنفسه، مع أن هذا الذي اختاره موفقا إيه؟ لقضاء الله وقدره. كويس. الإمام أبو بكر بن عربي يقول إيه؟ إن القضاء قضاء الله مطلق ومقيد. مطلق يعني قضى ربنا عز وجل على عبد قضاء ولم يعلقه على شيء، ولم يعلقه إيه على شيء. وفي قضاء تاني مقيد بصفة، مقيد بإيه بصفة. قضاء مقيد بصفة يعني مثلا الله عز وجل يقضي على العبد رزقه 50 مليون إن اتقى الله ووصل رحمه، و500 ألف لو كان فاسق. الكلام ده لمين يا أخوانا؟ المعلومات دي لمين؟ للملك الموكل بالأرزاق أو الذي يكتب هذا في الرحم عند والإنسان في رحم أمه. كل هذا قدره ربنا عز وجل، ولكن علقه بصفة بالنسبة للملك، على قصور بالنسبة لمين؟ للملك. أما في القضاء الأزلي فهو قضاء واحد، واخد بالك؟ قضاء واحد. طيب الملك اللي هو الموكل بالأرزاق أو الموكل بقبض الأرواح، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه الرجل ده هو 20 سنة لو قتل نفسه، واخد بالك، و30 سنة لو ما قتلش نفسه. الملك عنده المعلومة ديت، يبقى الملك عنده معلومة 20 سنة لو شافه بيقتل نفسه من اللي هيروح يقبض روحه؟ ملك الموت. مظبوط ولا لا؟ طب لو ما اختارش نفسه ملك الموت هيسيبه، هيتركه حتى ياتي عمره كام؟ 30. طيب ال20 او ال30 ده قضاء مطلق ولا بوصف؟ بوصف، اللي هو ينقتل نفسه. طب ملك الموت يعرف اي القضاءين؟ لا، ما يعرفش. واضح يا اخوانا دي؟ ومن اجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليتق الله وليصل رحمه. يبقى القضاء ده هو هنا بوصف ولا مطلق؟ بوصف، قيده ربنا عز وجل بإيه؟ بوصف. واضح يا أخوانا؟ قال أبو بكر بن عربي: حاضر. قضاء الله مطلق ومقيد بصفة، فالمطلق يمضي على الوجه. خلاص عرفناها؟ المطلق يمضي على الإيه؟ الوجه، يعني يقدره ربنا عز وجل ويحدث كما قدره ربنا عز وجل بإطلاقه. طيب بلا صارف، بلا صارف لأنه ملوش وصف. طيب والمقيد على الوجه على وجهين، يقول أن يقدر لواحد أن يعيش 20 سنة إن قتل نفسه و30 سنة إن لم يقتل. هذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت، كإيه؟ كملك الموت مثلا. أما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما علمه، ما يقع على العبد إلا إيه؟ ما علمه في الأزل. ونظير ذلك يعني شبيه بالأجال الواجب المخير. إيه الواجب المخير؟ اللي هو ما فرضه علينا ربنا عز وجل من الصلوات ومن الزكوات ومن الحزبة ومن الجهاد، مش ده مخير؟ معنى كلمة مخير يعني إيه؟ يعني للعبد أن يفعل وأن لا يفعل، ولكن إن فعل يثاب وإن لم يفعل إيه؟ يأسن. اوعى تفكر أنه مخير اللي هو الاستحباب، لا، مخير في الأصل خالص، فمن شاء فليؤمن ومن شاء إيه؟ فليكفر، ده الواجب المخير. طيب ربنا سبحانه وتعالى خيرنا بين الإسلام والكفر وبين الطاعة والمعصية، كويس؟ ده تخيير لسنة مخير هو. ولكن ربنا عز وجل علم في الأزل ما الذي سنفعله نحن باختيارنا ولا إجبارا؟ أحسنتم، باختيارنا. واضح ولا لا؟ اللي مشكلة عليها عيدها تاني لأن خطيرة جدا المسألة دي. يبقى الواجب المخير ما أوجبه علينا ربنا عز وجل على سبيل التخيير، ومعنى سبيل التخيير أي في أصل التكليفات، في أصل إيه؟ التكليفات، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الذي خيرنا به ربنا عز وجل، إحنا لو أنت كده لن ندري ما الذي نصنعه، ولكن الله عز وجل ما يعلم ويعلم الذي نصنعه أنا وأنت باختيارنا. فالإنسان فينا يؤمن باختياره، ويقبل على الطاعة باختياره، ويقبل على المعصية باختياره، والله عز وجل يعلم ما يفعله العبد قبل أن يفعله العبد، بل قبل أن يخلق العبد سبحانه وتعالى. ونظير ذلك الواجب المخير، فالواقع منه معلوم عند الله، والعبد مخير في ذلك في أي خصال يفعل. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ مسألة مهمة أردت أن أنبه عليها ونحن بصددها في الكلام عن القضاء والقدر. نكمل إن شاء الله كلام الشيخ يقول: ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، وأن ذلك ليس بمشيئته في خلقه، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ لذلك في الهامش هنا، وهذا ما ذهب إليه كثير من المعتزلة القائلين أن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب له، وأنه لو لم يقتل لحيا. وانظر في الرد على هذه الضلالة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. واضح يا أخوانا ولا فيها إشكال؟ طيب، يقول: بل ذلك كله بقضاء من الله وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى في سابق علمه لهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. طيب، أريد أن أسمع من أحدكم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. من يسمعني إياها؟ فضل. العلم. أيوة. المشيئة. الكتابة. العلم. ها. الكتابة. المشيئة. الخلق. دول مراتب القدر. لن يستقيم للعبد إيمان بالقضاء والقدر إلا بهذه المراتب الأربعة: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. علم، أي علم ربنا عز وجل بكل شيء عن كل شيء سبحانه وتعالى. الكتابة، أمر الله عز وجل في وقت يعلمه هو القلم بأن يكتب كل شيء عن كل شيء في اللوح المحفوظ. أمر الله عز وجل القلم أن يكتب كل شيء عن كل شيء في اللوح المحفوظ. طيب أسأل، لما أمر الله عز وجل القلم بالكتابة المقادير، كان هذا المكتوب الذي كتب عنه كان مخلوقا أم غير مخلوق؟ غير مخلوق. صح، غير مخلوق. كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، واخد بالك؟ فاكرين حديث عمران بن حسين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئنا نسألك عن هذا الأمر، قال: كان الله ولا شيء. كان الله ولا شيء. واضح؟ كان الله ولا شيء. يبقى إذن كذا مرتبة العلم الكتاب المشيئة، بعد أن تمت الكتابة شاء ربنا عز وجل أن تتحول هذه الأشياء المكتوبة بمشيئته إلى مخلوقات. كل ما هو مكتوب تحول إلى مخلوق، ولكن في وقته المحدد. في وقته الإيه؟ المحدد. يعني مثلا كتب ربنا عز وجل عنك كل شيء، كل شيء عنك بالتفصيل الدقيق، واخد بالك، في اللوح المحفوظ. وكتب أيضا أن في اليوم الفلاني سيتزوج فلان من فلان، ويأتيها بما أحل الله، وتخرج أنت من بطن هذه المرأة، وبعد ذلك تستمر حياتك ويحدث لك كيت وكيت وكيت وكيت وإلى آخر إيه؟ حتى تموت، وبعد أن تموت ما يحدث لك، وبعد أن تستقر في الجنة. كل هذا كتبه إيه؟ ربنا عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق إيه؟ أي شيء. متخيلين يا أخوانا الكلام ده؟ يبقى بناء على هذه الكلمات نقدر نستوعب قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. تقدر تستوعبها دي؟ واخد بالك؟ يبقى مرتبة العلم مرتبة الإهام، الكتابة مرتبة إيه؟ المشيئة مرتبة إيه؟ الخلق. المراتب الأربعة هذه إذا آمن العبد بها يصح إيمانه بالقضاء والقدر. اختلت أي مرتبة اختل إيمانه بالقضاء والقدر، ومن ثم اختل إيمانه بالله عز وجل، ولا يصح ولا يثبت له إسلام ولا إيمان. طيب الفقرة اللي بعدها: ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماء، والله الضار النافع المضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. اكتب كده في الهامش: قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه فقد كفروا، وإن أقروا به فقد خصموا. كتبت يا شيخ إبراهيم؟ كمل. كتبتها المرة الفاتت كلها؟ طيب حاضر. ها؟ أمال بقول اكتبوا كل بيكتب ليه؟ كانوا خدنا المرة اللي فاتت. طب مش حد ينبهني يا اخوانا ان لو انا بشرح المرة اللي فاتت جاني حديث بادرني عبدي بنفسي، وكان الرد جاهز في ذهني، بس خشيت ان اكون واهم في بعض النقاط فأجلت الكلام عليه حتى اتيكم بنصه من الفتح. طيب خلاص ماشي. ها احنا قلنا خلاص بقى المرة اللي فاتت. ها طيب. قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه فقد كفروا، وإن أقروا به فقد خصموا، وإن أقروا به فقد خصموا. قلنا معنى كلمة ناظر القدرية بالعلم يعني اسأل القدري، القدري اللي هو إيه؟ الذي يقول لا قدر والأمر أنف. قل له: ألله علم أم لا؟ حتما ولا بد سيقول لله علم، لأنه إن لم يقل لله علم فقد أثبت لله الجهل، هذا كفر، وخبر الكفر بواح. طيب سيقول لله علم، خلاص طالما أن لله علم أثبت لله علم، لزاما عليك أن تثبت أن الله عز وجل ما يحدث في كونه إلا بعلم، إلا بعلم. لذلك أقول له: طب لله علم سبحانه وتعالى، متى كان علم الله؟ أهو أزلي بأزلية الله أما قولك فيه؟ لازم يقول إيه؟ أزلي بأزلية الله، فصفات الله عز وجل أزلية بأزليته سبحانه وتعالى. ولا تتوقف ثبوت الصفة للمولى عز وجل على وجودها في الواقع، يعني صفة مثلا الخالقية لله عز وجل هي مشتقة من اسم الله الخالق. هل يا ترى تثبت هذه الصفة لله ابتداء أم أنها لا تثبت إلا بعد أن يخلق؟ بس تثبت لله ابتداء سبحانه وتعالى، وخبرك ولم وليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإنشاء البرية استفاد اسم الباري كما قال الإمام أبو جعفر عليه رحمة الله. يبقى صفات المولى عز وجل أزلية بأزليته. طيب ننتقل إلى النقطة التي بعدها، وهي لا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار، ذكرناها قبل ذلك. يقول والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة، ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. طبعا مسألة اشتراط القرشية في الخلافة وفي الحاكم هذا أمر جاء به النص، الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان. وهذا الحديث صحيح صحيح، واحتج به أبو بكر الصديق على الأنصار في ثقيفة بني ساعدة لما اجتمع الحي من الأنصار وصار بينهما نقاش، وباتفاق أهل الأرض أن النقاش الذي دار بين الصحابة من المهاجرين والأنصار في هذا الأمر كان الهدف الأساسي منه مصلحة الأمة ومصلحة الإسلام، كان القوم في قمة التجرد لله عز وجل، فوصل بهم الأمر من حرصهم على المصلحة ومن حب الخير للأمة وللإسلام، قالوا منا أمير ومنكم أمير حتى لا نختلف، منا أمير ومنكم أمير. فقام صديق الأمة وقال قال الله عز وجل، سماكم الله عز وجل أنصار وسمانا الصادقين، فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان، خلاص انتهى الأمر. طالما أتى النص ما تكلم أنصاري واحد بعد هذا الحديث، الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان لا يحل لمخلوق أن يتكلم بعد هذا الكلام، فالكل أقر بعد أن قال أبو بكر هذا الكلام، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان، وإني أختار لكم أحد الرجلين إما عمر بن الخطاب وإما أبو عبيدة بن الجراح. يبقى هو بعيد كل البعد، وأبو بكر الصديق لما قال هذا الكلام ما قاله مجاملة، أو ما قاله يعني لأنه يحب الخلافة ولكن أراد أن يظهر للناس أنه زاهد فيها، حاشا وكلا، ولكن قال أختار لكم أحد رجلين عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح. فقام عمر وقال كلمته المشهورة والله لأن أقدم فيضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، أبسط يدك. فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر وبايعه الحاضرون، وتمت البيعة بفضل الله عز وجل بحضرة الجميع وباتفاق كل أهل الحل والعقد من الأمة في هذا الوقت. وقد اتفقت كلمة العلماء أيضا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان هذا مشروط ومقيد ببقية الشروط والقيود العامة في شريعة الإسلام، أن يكون عدلا، أن يكون صالحا، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، إلى غير ذلك من الشروط. أما إنه يكون من قريش وفيه وفيه وفيه لا يصلح للإمامة، يبقى كأن اشتراط القريشية هذا شرط إضافي إلى الشروط العامة في خلافة المسلمين. هنا في الهامش كلام طيب نقرأه، اشتراط القريشية في الحاكم إنما يجب عند الاختيار من أهل الحل والعقد، ودي مسألة مهمة، يعني لو أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون ولي الأمر وعندنا مثلا 10 تتفق فيهم كل الصفات من ناحية الذكورة والعقل والإسلام والعلم والعدالة والمروءة إلى غير ذلك، وكان واحد منهم قرشيا، خلاص ما فيش في كلام تاني، يبقى القرشي هو الذي يقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. أما إن كان القرشي عنده شيء من الخلل في الشروط فلا كرامة ولا يختار، أما الإمام المتغلب على الذي غلب على الحكم بالقوة فنسمع له ونطيع وإن لم يكن قرشيا. نحن بنقوله دائما تولي الخلافة وإمرة المسلمين إما أن يكون عن استخلاف من قبله أو أن يختاره أهل الحل والعقد أو أن يتغلب بالسيف. وباتفاق العقلاء من الأمة أن المتغلب بالسيف نظيره من يصل إليها بطريق غير مشروع كما يحدث الآن في بلادنا من الانتخابات وغيرها، هذه كلها طرق مشروعة. فإذا وصل إليها الرجل وتغلب وعلي القوم بالسيف وتمكن منهم وخضعوا له، هنا لا يشترط القرشية، لا يشترط القرشية، بل علينا السمع والطاعة وإن لم يكن قرشيا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هذا مع أن اتفاق أهل العلم على أن الحرية شرط في اختيار الإمام، هذا باعتبار ما كان. إيه معنى كلمة باعتبار ما كان؟ يعني هو كان أيام زمان عبد حبشي ثم أعتق، ولما حواليه شوية شباب كده وقال لك تعالى نعمل إيه انقلاب ونمسك الحكم، مسك الحكم. واخد بالك؟ هو أصبح إيه؟ عبد، أصبح إيه؟ حاكم. السمع والطاعة، وكانت عليه أثار العبودية من تجديع الأطراف وسواد الرأس، وعليه بقى أثر العبودية واضح جلي، ولكن هذا على الكرسي. بلاه السمع والطاعة، له السمع والطاعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام، وهذا من الإجماعات كما نقول: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بر أو فجر، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. الجهاد ماض قائم مع الأئمة. اعلموا إخواني، لا جهاد إلا تحت إمرة سلطان وتحت رايتي، وتحت رايتي. وإن حدث ما يسمى بالجهاد ولم يكن هناك أمير ولا راية فهذا قتال في فتنة وليس بجهاد. الإمام جنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تحت رايته يتم القتال، إمام جنة. أما أن نزعم أن هناك جهادا وليس هناك أمير ولا راية ولا أمور منظمة تحت إمر السلطان، لا. وعليه ما يحدث في فلسطين أو أفغانستان أو في العراق أو في غيرها، هذا ليس القتال، هذا أقصى ما يمكن وصفه دفع الصائل. أما أنه يقال عنه أنه جهاد، هذا بعيد كل البعد عن الضوابط الشرعية وعن النصوص. يقول: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بر أو فدر. أراد الإمام حرب بنقل هذا الإجماع أن يبين خطأ ما عليه الخوارج وغيرهم ممن يرون أن الإمام إن كان فاجرا لا يحل لنا أن نخرج معه ولا نجاهد معه ولا نساعده لأنه فاجر، وهذا معتقد الخوارج. أما معتقد أهل السنة والجماعة فإنهم يقاتلون مع إمامهم مهما كان فاجرا ومهما كان فاسقا، فإذا دعاهم إلى الجهاد حي على الجهاد، فيجب عليهم السمع والطاعة. يقول: ولا يبطله جور جائر، مع أنه قال في الأول الكلام بر أو فجر، وكان في الكلمة الأولى غني عن الثانية، ولكن أعادها بصيغة أخرى للإشارة إلى أن الجور مهما وصل إلى الذروة ومهما استفحل في فدوره واستفحل في ظلمه ومهما أتى بالموبقات، طالما أنه لم يكفر بالله فما زال إماما يسمع له ويطيع في طاعة الله. فإن أمر بالجهاد فعلينا السمع والطاعة والخروج معه للجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول: ولا يبطله جور جائر، أي مهما زاد جوره ومهما استشر ظلمه ومهما على فسقه فهو إمام يجب علينا السمع والطاعة والجهاد معه. ولا عدل عادل، يعني معناها أن احنا نخرج معه إن كان عادلا ونمتنع عن الخروج إن كان ظالما، هذا مسلك الخوارج ومسلك أهل البدعة من دعاة الفتنة في هذا الوقت وفي غيره. يقول الجمع اللي بعده: والجمعة والعيدان والحد مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء. كذلك الجمعة والعيدان. الإمام حرب يتكلم عما كان شائعا في الصدر الأول وينبغي أن يكون هو الشائع، أن الإمام الأعظم اللي هو خليفة المسلمين هو الذي يصلي بالناس الجمعة والعيدان، ولا يمنع هذا أن يأتي أو يكون في غير جمعته جمعة أخرى نظرا لاتساع البلدان وكثرة الناس، ولكن ينبغي أن يكون للإمام جمعة هو الذي يعظ الناس فيها ويخطبهم ويذكرهم بالله، وكذلك العيدان. طيب لو أن الإمام فاجرا فاسقا ظالما غشوما جهولا وصلى بالناس الجمعة والعيدان، أيحل لأحد من الرعية ينبغي أن يصلي خلفه أن يتركه؟ الجواب لا يحل، وإن فعل ذلك فهو من الخوارج. ليه؟ لأن الجمعة والعيدان والحد مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقياء، أي واجب، أي واجب، لأن هذا عدم الصلاة خلفهم هذا يعتبر نزع يد من طاعة، وهو مخالف لما استقر عليه الإجماع على حرمة الخروج وعلى حرمة ترك الصلاة معهم مهما كانوا بررة أو فجرة. نعم، إن استطاع أن يترك الصلاة خلفه لفجوره ويذهب إلى تقي، وإن كان هذا خلاف الأولى، لأن النص الشرعي واضح والإجماع واضح، فالأولى أن يصلي خلف إمام، خلف الإمام اللي هو الجائر الظالم الفاجر الفاسق، ولا يترك الصلاة خلفه لفجوره ولفسقه، بل يصلي خلفه لأنه إمام المسلمين، كذلك في الجمعة والعيدين. يقول الإجماع اللي بعده: ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا. كلام واضح وضوح الشمس. ودفع الخراج، دفع الخراج، الخراج هي الأرض التي استولى عليها المسلمون وأعطوها لغيرهم ليقوموا بزراعته، ده اسم الخراج، كما حدث فين؟ في خيبر، أخبرك؟ طيب. والصدقات اللي هي الصدقات إما أن تكون على سبيل الفرضية وهي الزكاة، وإما أن تكون على سبيل الاستحباب وهي الصدقة، كل هذا المين للإمام. كما تعلمون الأمور تغيرت، يعني كان أيام زمان اللي هو بيتمال للمسلمين في كل مصر، أي في كل حي مثلا بيتمال للمسلمين وعليه الوالي والمسؤول، ويذهب يجمع الخراج والصدقات في بيتمال المسلمين ويتولى هو توزيعه على فقراء المسلمين، ده الشائع وهو ده الصواب. لذلك لما ترك هذا الأمر أو اتلغى ازداد الفقير فقرا، وبدأ يتكاسل الغني عن إخراج الصدقات، وإلى الله المشتكى. يقول: ودفع الخراج والصدقات. طيب والأعشار، الأعشار والعلم عند الله هي عشر ما يخرج من الزروع والثمار، اللي هي زكاة الزروع والثمار. طيب والفيء، الفيء هو ما يحصل عليه المجاهدون أو المسلمون من عدوهم بغير قتال، من عدوهم بغير قتال، يعني قامت حرب فخرج المسلمون لملاقاة العدو، فلما رأى العدو المسلمين دب في قلوبهم الرعب ففروا هاربين وتركوا أموالهم وأولادهم إلى غير ذلك، فاستولى عليها المسلمون، دي تسمى يا أخوانا إيه؟ الفيء. الفيء يبقى أنا عندي الغنيمة وعندي الفيء وعندي النفل، أعرف الثلاثة الفرق بينهم. الفيء خلاص ما من الله عز وجل به على المسلمين من عدوهم بغير قتال. طب والغنيمة؟ ما أخذه المسلمون من عدوهم بعد قتال، كما حدث يوم بدر ويوم حنين، طيب والفيء ما حدث في بني النظير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. طيب والنفل، تعرف النفل؟ يسألونك عن الأنفال. النفل يا أخوان ما يعطيه الأمير لأحد الجند من الغنيمة قبل التقسيم، ما يعطيه الأمير لأحد الجند من الغنيمة قبل التقسيم، ده اسم النفل. يقول ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفي والغنيمة إلى الأمراء، أي واجب، عدلوا فيها أم جاروا. طيب خذوا الصدقات ودوها على بنوك سويسرا، أنت ملزم بدفعها. طيب خذوا زكاة الزروع والثمار حولوها لقصر الجمهور، أنت ملزم بدفعها. بنص الحديث وبنص الإجماع، خد بالك كل النقاط دي محل إجماع ولا فيها خلاف؟ إجماع، ده كتبه إجماع السلف في العقيدة كما حقاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرمان، يبقى كلها مسائل إجماع، يبقى لا يحل الخلاف مطلقا. لذلك هنا ذكر هذا الأمر المجمع عليه، ثم قال عدلوا فيها أم جاروا، يبقى سواء علمنا أنهم سيعدلون فيها أم تيقن أنهم سيظلمون فيها، في كلا الحالتين وجب علينا أن نعطيهم إياها، انتبه، طالما أنهم طلبوها. يبقى جالك السعاء أو الجباء قال لك عم احنا موفودين من قبل السلطان، فين بقى زكاة العشرين فدان قمح عندك؟ وهو هياخدهم منك هيروح يأكلهم للاسطبل بتاع الرئيس، خيل بتاعه، ولا هيطحن ولا هيعمل ولا رغيف لأي حد، تعطيه إياه، وإن منعتها فأنت آثم، مع أنك تعلم أنه سيدور فيها وسيظلم. هذا إخواني مسلك أهل السنة والجماعة، وما أجمع الأئمة الكبار على مثل هذه الأمور إلا لدلالة النصوص عليه ولعلمهم بأن مخالفة الإجماع ومخالفة أولياء الأمور في هذه الأمور وفي غيرها يأتي من ورائها شر عظيم. يقول والانقياد لمن والله عز وجل، الانقياد أي السمع والطاعة وعدم الخروج لمن والله الله عز وجل أمرك. طيب مسألة، لمن والله الله عز وجل أمرك يدخل فيه المتغلب أم لا يدخل؟ فكيف والله الله؟ أحسنت، بقدر الله، هو القضاء الكوني وليس القضاء الشرعي. يبقى لمن والله عز وجل سواء تولى عليك بالقضاء الكوني الشرعي أم بالقضاء الكوني فقط، واضح ولا مش واضح؟ لأن الخليفة الذي يتولى بالاستخلاف أو باختيار أهل الحل والعقد تولى بالقضاء الكوني والشرعي، صح؟ والذي تغلب بالسيف تولى بالقضاء أنه الكوني، أما الشرعي لم يتولى به لأن الله عز وجل حرمه عليه. يبقى قول الإمام هنا والانقياد لمن والله الله عز وجل أمرك، اكتب كده في الهامش، سواء تولى بالقضاء الكوني الشرعي أم بالقضاء الكوني فقط. وشرح أنت بنفسك بقى، قضاء كوني يعني إيه؟ تغلب بالسيف، قضاء كون شرعي استخلفه من قبله أو اختاره أهل الحل والعقد. وإن شئت فقل والانتخابات من القضاء الكوني ولا تخضع للقضاء الشرعي بقيد أنملة، إن شئت فقل هذا. يقول والانقياد لمن والله الله عز وجل أمرك ولا تنزع يدك من طاعته. معنى كلمة لا تنزع يدك من طاعته لتعبير عند العرب يذكر إذا خالف الرجل الأميرة ولم يعترف به فيقال نزع يده من طاعته، مش معنى أنه هو كانت إيده محطوطة معاه وشد إيده منه، لا، ده كلام من أساليب العرب، تنزع يدا من طاعة، تنزع يدا من طاعة يعني إيه؟ مش يسمع كلام، ماليش دعوة، أنا مش معترف بك في نفسي، واخد بالك، لا أنت ولي أمر ولا أنت رئيس ولا أنت حاجة، هذا كله نزع يدا من طاعة. يقول هنا أيضا كلمة ولا تنزع يدك من طاعته، وقول الإجماع منعقد أيضا على أنه نسمع ونطيع ما لم يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة في معصية الله، والسمع والطاعة فين؟ في بقية الأمور، في بقية الأمور. ودائما احنا بنركز عليها اللي هي مسألة المصالح المرسلة التي قررها ولي الأمر من تقييد المباح كإشارات المرور وأنواع المشي وإلى غير ذلك، فهذا كله له السمع والطاعة، لأن هذا من تقييد المباح الذي يتعلق بالمصلحة المرسلة. يقول ولا تخرج عليه بسيفك. بسيفك، ذكر الإمام حرب هذه العبارة للتعبير عن الغالب، فالكلام هنا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب له مفهوم ولا لا؟ أحسنت، لا مفهوم له. لذلك إخواني مسألة أن الخروج لا يكون إلا بالسيف ده كلام من لا فقه عنده ومن لا وعي عنده ومن لا علم عنده، فالخروج يكون بالنية فقط. فلو أن رجلا خرج على إمامه بنيته فقط ولم يظهر شيء من جوارحه سيحاسبه ربنا عز وجل على هذا الأمر، يكون بالكلام، يكون بإظهار المساوئ، يكون بالتشغيب عليه، يكون بحس الآخرين بالخروج وهو قاعد ساكت. أما القاعدية فرقة من فرق الخوارج الذين يعني يثيرون الشغب ويؤلبون الناس على سلطانهم وهم بعيدين كل البعد. ولا تخرج عليه بسيفك، لذلك ممكن هذه العبارة تعلق بها بعض المبتدعة في عصرنا الحاضر وقالوا أنه ليس هناك خروج إلا بالسيف، وما سمعنا هذا الكلام قط إلا من المبتدعة، لا كسرهم الله عز وجل. فالخروج إخواني كما قلنا يكون بالنية ويكون بالكلام ويكون بالأبدان ويكون بالتشغيب وبإظهار العيوب في المرئيات والمسموعات أو غيرها، كل هذا من الخروج لا خلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم. نعم. الأمر الأخير في التنزيل يترتب على عدم التنزيل المضار، يعني أمر مثلا في حديث الزواج وفي ناس ابتدت تتحايل عشان يدوم، يعني أخونا بيقول يا ريت ثم مفتوح على بيك خلاص تقفله، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، اسمع الكلام اقفل. هل لكم معايا مشايخ؟ أمر الأمير بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكي نتجاوز هذه المعصية احتلنا، صحيح؟ الجواب كل حالة بحالتها، والتعميم هنا والإجمال لا يصلح، فكل حالة تعرض على المفتي يفتي فيها بما يتراءى له من مصلحة ومن مفسدة. يقول ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. خلاص، وده اللي قاله الإمام أحمد لما حدث من المعتصم ما حدث وتفاقم الأمر، فذهب أهل الفقه وأهل الصلاح والتقى إلى الإمام أحمد وقالوا يا أبا عبد الله تفاقم الأمر وحدث وحدث، لا نطيق ولا نصبر ونريد الخروج. فقال لهم الإمام الله الله في دماء المسلمين، مع أن المعتصم دعا إلى الكفر البواح، ثم قال الإمام أحمد كلمته المشهورة اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ده القول الفصل، اصبر، لأن هذا ما أتى به ربك بالقضاء الكوني إلا لما حدث من الرعية ما حدث. لذلك التغافل عن هذه المسألة يؤدي إلى الخلط ويؤدي إلى عدم الفهم السديد. لما قدر ربنا عز وجل بالقضاء الكوني والرجل ده علينا؟ ما هي سنة كونية، ما قضاء كوني بسنة كونية، قضاء كوني وسنة كونية أتى على القوم من سوء أعماله، وده اللي قاله الحسن البصري، قال يا قوم إن الحداد عقوبة الله عليكم وعقوبة الله لا تغير بالسيف. فاعترض القوم على الحسن البصري وقالوا لا نسمع لهذا العلج، واخد بالك؟ وتركوه ماتوا عن بكرة أبي لما خالفوا قول الإمام الحسن الزاهد العابد النقي التقي، ولم يسمعوا له، وامتلأت قلوبهم حماسا وصدورهم حمية، ولم يتقيدوا بالنصوص، ولم يسمعوا إلى أهل الحشمة والخبرة والدربة، ماتوا عن بكرة أبي وحلوا بالأمة الويل والثبور. يصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. يقول: ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، لا تنكس بيعتهم، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. في هنا مقولة للإمام أحمد ذكرها المحقق في الهامش، نقرأها: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، لله ضرك يا إمام. كأن الإمام يتكلم لمعاصري 33,400,000. انظر: ومن خرج على إمام المسلمين. واحد يقول لك: إمام إزاي؟ ده فاسق. ده من عارف أنه فاسق وظالم وجاهل وغشوم وظلوم، بس إمام. واحد يقول لك: لا، تم نسميه، سميه إمام، سميه أي حاجة، مش هتفرق التسمية خالص، بس لا، دع كرسي. هو ده التعريف بتاعه. يقول: وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف. اجتمعت عليه، بس أنا اجتمعت عليه وأنا مقهور. طب من عارف أن أنت مقهور ومغلوب؟ من عارف أن أنت مغلوب، بس المصلحة بتقول كده. بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، سواء الأمرين. يبقى من دقة كلام الإمام رضي الله عنه وأرضاه بيذكر هذا الكلام حتى لا يتلاعب متلاعب بكلام الإمام. يقول لك: لا، أصل الإمام أحمد يقصد أن يكون الرجل ده اختاره أهل الحل والعقد، كما تكلم المتفيهقون وأهل السفه وقالوا: ليس رئيسا شرعيا وليس ولي أمر المسلمين، ومن الذي أعطاه هذا الأمر؟ وكان بالأمس القريب إن استطاع أن يتمسع على عتبة بابه لفعل. وده من الشيء المحزن والله يا أخوانا، لأن المسلم الأبي لا يتلون ولا يداهن وإن قطع عنقه، ولكن هكذا الهوى إذا استحكم بالقلب طر منه العدم. نسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات. يقول الإمام: وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. كلمة شق عصى المسلمين تعبير عند العرب والكناية عن اجتماعهم وعن توحد كلمته. وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآثار، لما الإمام أحمد لما ألحوا على الإمام قال لهم: لا لا لا، الله الله في دماء المسلمين، هذا خلاف الآثار المروية عن رسول الله. خلاص، كيف عند حدك أنت كده بتخالف النص؟ طب المصلحة، لعنة هذه المصلحة يا أخي التي تأتي في خلاف النص الشرعي. يقول: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. والمعني بذلك أنه تشبه بالجاهليين في أمر من أموره، ولا يلزم أن يكون كفر وخرج عن الملة. انتبهوا يا أخوانا، كلمة مات ميتة جاهلية أي معناه تشبه بالجاهليين في بعض صفاتهم، وهو الموت على غير بيعة للإمام أو للأمير، ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا كفر أكبر مخرج عن الملة. يقول: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. كلمة الناس، الألف واللام، للاستغراق ولا للعهد ولا للجنس؟ ها، استغراق. فحش أبدا لأحد من الناس يخرج على الإمام. فمن فعل ذلك، ذلك عيد على إيه؟ شق عصا المسلمين وخرج على الأمين وقاتله وشغب عليه وأظهر مساوي. يقول الإمام فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الله. يبقى لماذا يتمعر وجه بعض الناس حينما نقول أن من دعا الخروج ومن بارك الغوغائية مبتدع ضال؟ كيف تتمعر وجوهكم وهذا كلام الإمام أحمد بنصه وبرسمه وبحروفه؟ هكذا أصحاب الأهواء دائما. إذا ذكرنا أهل البدع أي ذكرناهم بسوء تتمعر وجوههم لهم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. طيب نقف عند هذا الحد. وعند وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. نسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو بارك الله فيكم رجاء من أخيكم أن تأخذوا هذا العلم بمأخذ الجد وتراجعوا على هذه الدروس حتى يتسنى لنا أن نتقدم ونرتقي إلى الأعلى، والله يتولانا ويتولانا.